غردا يا طير هيا أسعد القلب الشجيا أسعد القلب الشجيا واملأ الآفاق لحنا صافيا عذبا نقيا صافيا عذبا نقيا صافيا عذبا نقيا غردا يا طير هيا أسعد القلب الشجيا أسعد القلب الشجيا واملأ الآفاق لحنا صافيا عذبا نقيا صافيا عذبا نقيا غردا يا طير هيا أسعد القلب الشجيا أسعد القلب الشجيا واملأ الآفاق لحنا صافيا عذبا نقيا صافيا عذبا نقيا قد طرت شوقا والفؤاد انساب عشقا أنا قد طرت شوقا والفؤاد انساب عشقا ها أنا قد طرت شوقا والفؤاد انساب عشقا سيدا في الناس لكن في الهوى قد عشت رقا سيد في الناس لكن في الهوى قد عشت رقا غردا يا طير هيا أسعد القلب الشجيا أسعد القلب الشجيا واملأ الآفاق لحنا صافيا عذبا نقيا صافيا عذبا نقيا يا بنفسي أفتديها يا بروحي أحتويها يا بنفسي أفتديها يا بروحي أحتويها يا بنفسي أفتديها يا بروحي أحتويها يا الدنيا يا حبا زوجة قد ذبت فيها ملأ الدنيا يا حبا زوجة قد ذبت فيها أسعد القلب الشجيا أسعد القلب الشجيا واملأ الآفاق لحنا صافيا عذبا نقيا صافيا عذبا نقيا يا حياة الروح مهلا هذه الأشواق جذلا أنت من تحوين عطفا أنت من ترعين طفلا يا حياة الروح مهلا هذه الأشواق جذلا أنت من تحوين عطفا أنت من ترعين طفلا أنت من ترعين طفلا غردا يا طير هيا أسعد القلب الشجيا أسعد القلب الشجيا واملأ الآفاق لحنا صافيا عذبا نقيا صافيا عذبا نقيا زوجتي حبي حياتي أنت أسماء أمنياتي اسمعي فالنصح يا قلبي سبيل للنجاة اسمعي فالنصح يا قلبي سبيل للنجاة غردا يا طير هيا أسعد القلب الشجيا أسعد القلب الشجيا واملأ الآفاق لحنا صافيا عذبا نقيا صافيا عذبا نقيا لا تليني أو تهوني واحفظي البيت وصوني وانهلي يا حبة القلب من الماء المعين لا تليني أو تهوني واحفظي البيت وصوني وانهلي يا حبة القلب من الماء المعين وانهلي يا حبة القلب من الماء المعين